نعم. عبد الله عنك بقول الله عز وجل في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها. معنى يا شيخ؟ نعم. معنى يا شيخ؟ يعني ظلال الشجر دانية عليهم، ما هي بعيدة، لأن يعني كلما دانت ظل الشجر صار الظل أترف وأبرد. نعم. نعم. نعم. وهو حتى لو ما في شمس ولا قمر تجد ظل. الآن عند طلوع الفجر إذا ارتفع النهار يعني قبل أن تطلع الشمس تجد ظل. عن النور الذي ينبعث من تحت العرش.